بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل. والظهار محرم. نعم، الظهار كما سيذكر المصنف هو تشبيه زوجته أو بعضها بمن يحرم عليه أو بعضها، يعني أن يقول لزوجته أنت علي كأمي، فيشبه زوجته بأمه، أو يشبه بعض زوجته مثلا يقول يدك أو رأسك ببعض أمه كرأس أمي أو كيد أمي، كل هذا ظهار وحكمه محرم. نعم. وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها. نعم. أو برجل مطلقا. نعم، أيضا كذلك لو قال أنت علي كزيد أو كفلان أو علان من الرجال، أيضا كذلك يسمى ظهارا لأنه حرمها. العلة في هذا كله التحريم، يعني لو قال حتى وقال أنت علي حرام بدون أن يشبهها بأحد فهو ظهار. نعم. لا بشعر وسن وطفل وريق ونحوها، لأن هذه مفصلة ليس لها حكم الاتصال. الشعر وهذه الأشياء والريق والظفر قالوا ليس لها حكم الجسد، فلو قال شعرك علي حرام أو ريقك علي حرام لا يعتبر ظهار لأنه ليس متصلا بالجسد. نعم. وإن قالته لزوجها فليس بظهار. نعم. وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. نعم، يعني هذه مسألة لو قالت الزوجة لزوجها ذلك، هنا المذهب يقولون أنه ليس ظهارا وعليها الكفارة. هذا كما قال الشيخ محمد بن رحمه الله، قال هذا من غرائب الفقه، ولكن هذا هو المعتمد المذهب أنه ليس ظهارا وعليها الكفارة إن وطئتها أو وطئها مطاوعة، إن وطئها مطاوعة فتلزمها الكفارة على ما سيأتي. نعم. قالوا لأنه يعني لأنها حرمت زوجها على نفسها، فهنا التحريم يحل بكفارة، وهنا لم يعتبر كفارة يمين بل قالوا كفارة ظهار، إيه، مع أنه قالوا أنه ليس بظهار. نعم. إيه كما ذكرنا أنه لو قالت هذا لا يعتبر ظهارا وعليها كفارة. نعم. ويصح من يصح طلاقه. نعم، يعني الظهار يصح من يصح طلاقه. من يصح طلاقه على المذهب؟ المميز قلنا. فإذا الظهار كذلك يصح المميز، كذلك العبد والحر والمسلم والكافر، كل هؤلاء يصح طلاقهم، فإذا يصح ظهارهم. نعم. ويحرم عليهما وطء ودواعيهما قبل كفارته. نعم، يعني لا يجوز لهما للاثنين الوطء ولا دواعي الوطء من القبلة وغيرها إلا بعد الكفارة، وهذا يخالف اليمين. اليمين يجوز أن تفعل الشيء وتكفر أو تكفر وتفعل، أما الظهار لا، لا بد أن تكفر ثم تفعل هكذا. نعم. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. نعم، طبعا وقت الوجوب عند إرادة الوطء، وقت الوجوب وقت وجوب الكفارة عند إرادة الوطء، وهي على الترتيب ليست على التخير. عتق رقبة، والرقبة يعني في زماننا لا تكاد توجد، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وقت وجوب الكفارة لأي عذر فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع أو مد بر من غير أو مد بر. نعم. ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. نعم، لأن الكافر لا يصح منه العتق، الكافر لا يصح منه الصوم، فيكفر الإعتاق بالرقبة بالمال، يعني يشتري رقبة ويعتقها. هذا طبعا لو تحاكم إلينا وترافع إلينا. وأما العبد فإنه لا يملك المال، هو بعكس الكافر، الكافر لا يصح من العبادة والعبد لا يملك المال، إذن ينتقل مباشرة إلى الصوم. نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عين مضر بالعمل ضررا بينا. نعم، يعني ما هي الكفارة التي تجزئ في كفارة الظهار أو كفارة النذر المطلق؟ يرحمك الله، النذر المطلق أن يقول لله علي عتق رقبة مطلقة، لم يقل مثل رقبة غالية رخيصة أطلق، فما هي هذه الكفارة المطلقة؟ نعم، أو الرقبة المطلقة. نعم، أن تكون الرقبة مسلمة سواء كان رجلا أو امرأة، فلا بد من إسلام الرقبة، يعني لا يجزئ عتق كافر. نعم، هذا الإسلام، يعني لا بد أن تكون رقبة مسلمة. اثنين، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. نعم، سلامة من العيب، هذا العيب الذي يضر بعمله، الذي يضر بعمله. أما إذا كان العيب لا يضر بعمله، يعني هو في عيب لكن لا يضر بالعمل، فإنها تجزئ، تجزئ في الكفارة. نعم، الله يرفع مقدارك. الله رحمه الله، ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. نعم، قال أما الضابط في التكفير بالإطعام هو الضابط فيما يجزئ في الفطرة. ماذا يجزئ في الفطرة؟ أن تكون من الأصناف الخمسة مذهب، وأن يجزئ المد في البر ونصف صاع من غير البر. نعم، قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. نعم، كما ذكرنا نصف صاع. نعم، فصل، ويجوز اللعان بين زوجين. اللعان نسأل الله عليه السلامة هو شهادات مؤكدات، شهادات مؤكدات مختومة بلعن من الزوج أو غضب من المرأة، وصورته أن الرجل إذا رمى زوجته بالزنا، ويشترط أن يكون رماها بصريح الزنا، فإن عليه الحد إن كانت الزوجة محصنة، فإن قال أستطيع أن ألاعن في هذه المسألة أعطي له هذا الحق، فإن لاعن درئ عنه الحد، درئ عنه الحد. وإن كانت الزوجة غير محصنة وقذف زوجته فإن عليه التعزير، وكذلك إن لاعن درئ عنه التعزير. وفي المقابل ويقول طبعا في صيغتها أشهد بالله أن زوجتي فلانة، ويشير إليها أو يسميها باسمها أنها زنت، يشهد بذلك أربع مرات، والخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شهادة خمسة يا شيخ؟ نعم، يشهد شهادة خمسة ويضيف إليها اللعنة. لا، يشهد أربعا ويضيف إليها. هنا إذا لاعن نسأل الله عليه السلامة درئ عنه الحد، فيبقى فيرد الأمر إلى المرأة، إن أقرت بالزنا أقيم عليها الحد، وإن لم تقر بالزنا حبست أو تلاعن، يعني لا يقام عليها الحد بمجرد شهادة زوجها عليها، إما أن تلاعن وإما أن تقر وإما أن تحبس. ونفس الصيغة تقول أشهد بالله إنه لكاذب، والخامس تقول لعنة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نسأل الله عليه السلامة. نعم، شيخ، اشترط الزوج رأى زوجة تزني؟ لا، لا اشترط، ولذلك في النص قالوا لو كان أعمى. نعم، شيخ، في قضية وقضايا ترافعوا للقاضي كان بين مشكلة، فكان الجواز كان زوجته بينها يعني لها علاقات بالشباب وكذا، فقاضي طلب انه يطلق. قال مو يعني مو يعني بعد يعني فجلست عندها لها فترة 6 شهور تقريبا، اكتشف بعدين حملت خلال الجلوس عند شو اسمه هذا. فالزوج اصلا من زمان كان يقول يعني انا شاكي وكذا، القاضي كان قال يعني ليش ما طلب في وقتها وكذا، فكان طالع اساسا هو اللي يريد المهر بدون له. ايه في الحاله الاولى ما راى الزنا ولا شيء، لكنها لا هو هو ولدك لكن ما يلزمه باللعن، ان اراد ان يلاعن هو مختارا، لانه هو الان شرعا ولده على فراشه. وينسب كما سياتينا بعد قليل، يعني مساله النسب مسائل الشرعيه التي تؤخذ من اجتهادات النصوص، اجتهادات النصوص على حسب اصول اهل العلم، فليس فيها مثلا جوانب عاطفية أو مجرد جوانب عاطفية أو مثلا فيها نظرات أخرى، بل هي مقتضى اجتهاد من أصول التي يتبعها المجتهد. فهنا هو ولده، وإن لاعن فله ذلك، فله ذلك نصر الله في السؤال. نعم. لا يعتبر بها إلا إلا في أحوال ضيقة، يعني مثلا لو يعني صار ادعى الولد مثلا اثنان، هنا يلجأ إليها كالقافة، أما غير هذا لا يلجأ إليها. نعم. قال رحمه الله: ويصح ممن يصح طلاقه، ويجوز لعان بين زوجين بالغين عاقلين. نعم، هنا قال بين زوجين، هذا شرط، فلا يصح اللعان من غير الزوجين، يعني مثلا من ولي أو كذا لا يصح، بل لابد أن يكون زوجين. وشرط الثاني قال بالغين. نعم. عاقلين كذلك الشرط الثالث لإسقاط الحد. نعم. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها. نعم. بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. نعم. والخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. نعم. وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة. نعم، يعني هذا ثمرة اللعان، يسقط الحد طبعا أيضا، وإن كان فيه ولد لابد أن يذكر الولد للنفي، يعني إذا كان هدفه من اللعان أن يسقط الولد فلا بد أن يذكر نفي الولد في الشهادات، فإذا أثبت ذكر نفي الولد في الشهادات أيضا انتفى الولد في الخمس شهادات. نعم، يشهد بالله أن هذا الولد ليس بإبني. نعم، كامل. إيه ليس مني. اللهم صل وسلم على رسول الله. أيضا تكون بينهما الفرقة المؤبدة، فلا تحل أبدا لا بزوج ولا بغيره. نعم. وينتفي الولد بنفيه. نعم. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة. هنا مسألة الحاق النسب. الحاق النسب. نعم. إيه. الحاق النسب له ضوابط. الولد للفراش، لكن هذا الفراش مضبوط، فإن المرأة أتت بالولد من زوجها أو بعد عقدها، بعد عقد الزواج، لدون 6 أشهر منذ أن أمكن تلاقيهما، لا يعتبر ولده ولا يلحق به. طبعا هذا اجتهاد، قالوا أن أقل الحمل 6 أشهر، استنبطوا ذلك من قوله عز وجل 30 شهرا وحولين كاملين، قالوا إذن لا يبقى إلى الحمل 6 أشهر، فاستنبطوا ذلك، فقالوا لا يتصور حمل دون 6 أشهر. فإن عقد عليها وولدت بدون 6 أشهر فإننا نتبين أن هذا ليس بابنه ولا ينسب إليه. أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فإننا نعرف أن هذا ابنه ونلحقه به. نعم. قال رحمه الله: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. نعم، قال منذ أمكن اجتماعه بها، يعني ليس شرطا أننا تأكدنا من أنهم التقيا. يعني مثلا عقد عليها في الرياض وهي في الرياض وبعد 6 أشهر ولدت. ممكن أن الزواج كما يقال أو ليلة الدخل أو كذا صارت مثلا بعد العقد بشهرين أو بثلاثة، لكنه هل أمكن أن يتلاقى؟ نعم أمكن أن يتلاقى، إذن نلحقه. لكن لو كان لا يمكنهما أن يتلاقيا، مثلا لو أنه عقد مثلا هو في مثلا كما هو في زماننا هذا، مثلا الدخول الآن البلد عندنا لو كان مثلا من بعض الدول العربية لا يكون إلا بفيزا مثلا وإجراءات معينة. فلو كان هو مثلا في الرياض هنا في السعودية وعقد مثلا على امرأة خارج المملكة ولا يتصور أنه التقى بها، فإذا لا يحكم بذلك، لا يحكم بذلك، بل لا يحكم إلا إذا تصور أنه ممكن أن يلتقي بها يحكم بذلك. نعم. أو لدون أربع سنين. قالوا صورة المسألة أنه لو طلقها وولدت بعد 3 سنين، طبعا إن لم تكن تزوجت بآخر، فإن هذا الولد يلحق به. لماذا؟ قالوا لأن أكثر مدة حمل رأيناها 4 سنين. طبعا هذا مخالف لما يذكره الأطباء في زماننا، ولكن هذا الشيء ثبت كما يقال بالتواتر الذي يستحيل تواطؤه مع الكذب. اي نعم، يعني مثلا الشيخ أنور في الهند يذكر قصة، يقول عندهم امرأة حملت، وأنا طبعا نسيت السنين لكن المتأكد منه اليقين أنها أكثر من 10 سنين، يعني أذكر هل قال 19 سنة أو 13 سنة، المهم أنها أكثر من 10 سنين. وأثبت هذا الحمل بالطب، يعني مو يعني ليس الأمر كما يقال يعني زعم منها فقط، لا بالتحاليل وبالمختبرات فعلا أثبتوا أنها فعلا حامل هذه المدة أكثر من 10 سنين. نعم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك يقول رأيت في زماننا من حمل 4 سنين. ومالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه رحمه الله كان يقول كذلك لما قيل له، قال وعجبي وكذا، إن جارتنا أم فلان لا تحمل إلا بسنتين. أي فهذا يصيح تواطؤ مع الكذب. أي وزد على ذلك. فإذا مرد هذا كله إلى الاجتهاد الشرعي، يعني القاضي يحكم بهذا باجتهاده الشرعي بما نص عليه الفقهاء في مذهبه. نعم. ولو ابن 20 لحقه نسبه. نعم، يعني ولو كان الزوج ابن عشر هذا هو الحد الأدنى في تصور البلوغ، تصور الإنسان. لكن ممكن أن الزوج ابن عشر وولدت مع أنه لم ينزل، يمكن لم ينزل مثلا لا وهو ابن 12 عام أو 13 عام، لا نأبه بذلك، بل ما دامه ابن عشر وأمكن دخوله عليها فإن لو ولدت في هذه المدد فإن نلحقه به. نعم. ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. نعم، يعني حينما ألحقنا الولد به، إلحاقنا له بالولد ليس معناه إثباتنا له بالبلوغ كما ذكرت قبل قليل. هل يتصور غير الإنسان شيء؟ هذا حكم شرعي. الآن نحن في النصوص عندنا أن أدنى من يتصور إنزاله كم؟ 10 سنين. إذن فلو تزوج طفل عمره 10 سنوات أو 11 سنة وولدت امرأته بعد 6 أشهر، نحكم بهذا الولد لهذا الفراش، لكن لا نحكم عليه بمجرد هذا بالبلوغ. يعني مثلا لو أتتنا مسائل أخرى مثلا في البلوغ، مثلا في مثلا لو كان مثلا يتيما ويعطاه المال من شرطه أن يكون بلغ، صح ولا لا؟ إذن لا ليس معنى أننا حكمنا بإلحاق الولد أننا حكمنا ببلوغه، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. نعم. لأن هذا كما ذكرت لك في سد الباب، سد الباب. يعني الآن مثلا لو أن مثلا أمكن، لو أن إنسان عقد على زوجة وأمكن لقاؤه بها وولدت لسبعة أشهر وهو لم يدخل عليها يقينا، يعني هو متيقن أنه لم يجامعها إلا بعد شهرين، لا نأبه بهذا، لا أبه نقول ولدك لا هذا له حقه، إذا لاعن له ذلك. نعم. قال: ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها، ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحيقه والبيع باطل. نعم، يعني هذه صورتها أن رجلا عنده أمة باعها أو اعتقها وهو مقر بأنه جاءها ووطئها، فإن ولدت لدون ستة أشهر منذ اعتقها أو باعها فإن الولد ولده والبيع باطل لأنها صارت أم ولد. نعم. ليش قلنا نصف سنة؟ سم؟ لماذا حدثها نصف سنة؟ قال ولدت لدون نصف سنة. إيه نعم، لأن لو ولدت لستة أشهر صار ولد الجديد، العبد السيد الجديد. إيه. قال ما وضعتها. على ما قال لا أن كيف هذا؟ شوف الحل صرفه، المهم أنها كذا، يعني الآن أعتق هذا إن ولدت لستة أشهر فما وزيادة، فإن هذا الولد ولد الفراش الجديد. طيب من قال أول هو لي والثاني قال لم أطعه؟ سم؟ من قال أول هو لي والثاني قال لم أطعه؟ لا ينسب لي ملك الأول؟ لا ينسب، لا ينسب له إذا كان ولدتها لدون ستة أشهر. نعم. قال لحقه والبيع باطل. نعم. البيع باطل أنه ولد الآن. نعم. باب العدد. والعدد هي تربص الزوجة المحدود شرعا، تربص الزوجة المحدود شرعا، وهن يعني رؤوسهن خمس وأقسامهن ست. المعتدات رؤوسهن خمس وأقسامهن ست. رؤوسهن الحامل والمتوفى عنها زوجها وذات الأقراء واليائسة وامرأة المفقود، وهن ستة، الخمسة والمتحيرة أو من ارتفع حيضها، فلكل واحد طبعا أحكام وفيها مسائل. نعم. هذا بس يعني تقريب ذهني، لأنك لأن الآن هن يعني الأقسام التي ترجع لها المسألة خمسة، هذه اللي ارتفع عنها حيضها هي في الأصل ذات أقراء، لكن صار لها سبب إما كما سيأتي مع تفصيل، إما ارتفع حيضها لسبب تعلمه أو لا تعلمه، فإن ارتفع حيض سببها لسبب لا تعلمه تجمع بين ذات الأقراء وتجمع بين اليائسة والأقسام الأخرى، الحامل تكون عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل قالوا وثلاث أشهر لليائسة فيكون عدتها سنة. إذن هذه القسم هذا مأخوذ من الأقسام الماضية، أما الأقسام هذه الخمسة كل قسم باب مستقل. نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. نعم، يعني المتوفى عنها زوجها تعتد مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعده، أما من كان زوجها حي فلا تعتد إلا بعد الدخول أو بعد الدخول أو الخلوة. أما إن كان هذا الحي طلقها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة له عليها. نعم. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. نعم، يعني إذا طلقها قبل الدخول قبل الخلوة فلا عدة لها عليه. نعم. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها. نعم. وكونه يلحق به الولد. نعم، يعني ما هو شرط الوطء الصحيح الشرعي؟ أن تكون ممن يوطأ مثلها. من هو التي يوطأ مثلها؟ ابنة تسع سنين. فلو وطئها وهي دون ذلك لا يعتبر وطئا، فلو طلقها لا عدة لها. كذلك الزوج لا بد أن يكون ابن 10 سنين، فلو وطأ دون ذلك لا تعتبر وطئا شرعيا، فلو طلقها قبل ذلك قبل بلوغه سن 10 سنين ووطئه بعد ذلك فإنها لا عدة لها. نعم. وكونه يلحق به الولد. نعم. ولخلوة مطاوعتها. نعم، يعني شروط الخلوة مرت معنا طبعا في باب الصداق، يعني ما هي الخلوة التي يثبت بها الصداق وأيضا تثبت بها العدة لو طلقها؟ قال وبخلوة مطاوعتها. نعم، يعني بأن لا تكون مكرهة، يعني مطاوعة سامحة وراضية بهذه الخلوة. نعم. فعلمه بها ولو مع مانع. كما ذكرنا علمه بها يعني يكون خلا بها وهو يعلم أنها زوجته ولو مع مانع، قال يعني لو كانت الزوجة حائضا أو هو صائم فإن الخلوة تثبت بهذا. نعم. وتلزم الوفاة المطلقة. هذان شرطان، شرط المطاوعة و شرط اللهم صل وسلم على رسول الله علمه بها مع الشرطين الماضيين في الخلوة، مع الشرطين الماضيين لا بد أن يكون أيضا هو ابن 10 سنين وهي ابنة 9 سنين. نعم. وتلزم الوفاة المطلقة. نعم، كما ذكرنا. والمعتدات 6. نعم. الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة، تصير به أمة أم ولد. نعم. الحامل لو طلق الزوج في الحمل فإن انقضاء العدة وضع كل حملها، يعني لو كانت حاملا باثنين أو بثلاثة فولدت الأول لا تنقضي عدتها، بل لابد أن تضع الحمل كله، لابد أن تضع الحمل كله. أيضا هذا الحمل لابد أن يكون تبين فيه خلق الإنسان. قال وإذا قال ما تصير به الأمة أم ولد، الأمة لا تصير أم ولد إلا إذا وضعت من حمل تبين فيه خلق الإنسان، وهو محدود بإحدى 81 يوما، لكن هذه الأيام 81 ليس شرطا أن تبين خلق الإنسان، فلو أنها ولدت 81 يوما لكن خلق الإنسان لم يتبين فإن هذا الحمل ليس بصحيح، وتنتقل من الحمل إلى الاعتداد بأقرائها. لكن لو وضعت 81 يوما أو أكثر وتبين فيها خلق الإنسان فبالتبين يكون هذا الحمل صحيحا وتنقضي عدتها. قالوا تبين يتبين بخلقة الإنسان ولو كان التبين خفيا، يعني لا ليس شرطا أن يكون التبين واضحا، والتبين مثلا يرى فيه رجل أو يرى فيه رأس أو يد، يعني يرى فيه خلق من خلق الإنسان، فإنه يكون بهذا تكون بهذا الوضع انتهت عدتها. نعم. وشروط لحوقه للزوج. نعم، يعني شروطه لحوقه بالزوج إذا كان دون 6 أشهر. وصورة المسألة هذه لو أنه تزوج ثم دخل بها أو لم يدخل، لكن أمكن يعني نقول دخل بها لأنه لو لم يدخل ليس لها عدة، دخل بها وطلقها ومنذ أن عقد عليها وبعد دخوله بها ولدت 4 أو 5 أشهر. الآن نحن قررنا إذا ولدت دون 6 أشهر منذ أن أمكن وطئها فإن الولد لا يلحقه، إذن فلو طلق في هذه الصورة لا تنقضي عدتها بهذا الوضع، لا تنقضي عدتها بهذا الوضع، لأن هذا أصلا حمل ليس له، هذا الحمل ليس له، فتنتقل إذن إلى الأقرب. نعم. طيب الناعم هذا الحمل هذا ما تعتد بالوضع؟ لا تعتد بالأقرع. بالأقرع ما تعتد بالوضع؟ لا الله يعينك. قال الله ظن المدة في 6 أشهر. نعم. وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. نعم الحمل كما ذكرنا قبل قليل. نعم. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم يعني هنا إذا حملت المرأة فكما جاء في الحديث يكون حملها 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة. هنا لا يجوز أن يسقط هذا الحمل بعد 40، وقبل 40 الحكم مباح إذا كان الدواء مباحا. الحكم مباح إذا كان الدواء مباحا. نعم. ويباح إلقاء نطفة قبل 40. الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر مع 10 ليال ب10 أيام. نعم طبعا قال هنا الثانية المتوفى عنها بلا حمل، لأن الحامل مطلقا سواء كان متوفى عنها أو مطلقة فإنها تعتد بحملها. أما إذا كانت الحامل المطلقة ليست حاملا فهي مطلقا، إذا كانت المتوفى عنها زوجها ليست حاملا فهي مطلقا عدتها 4 أشهر و10 سواء كانت ذات أقراء أو لم تكن ذات أقراء، فإن عدتها مطلقا 4 أشهر و10. نعم. تعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام. نعم. وأمة نصفها. نعم. مبعوضة بالحساب. نعم يعني الأمة 2 شهر و5 أيام بلياليهم طبعا، والمبعضة من بعضها حر وبعضها رق بالحساب. فلو مثلا كانت الأمة نصفها حر تكون عدتها كما قرروا 3 أشهر و8 أيام بلياليها. نعم. قال وتعتد من أبانها في مرض موتهم أطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت. نعم هنا صورة المسألة، رجل طلق زوجته وأبانها في مرض موته وهي حامل وهي في عدتها مات، فهل تعتد بالأربعة أشهر أم تعتد بالأقراء أو بالحمل؟ تعتد بالأطول من العدتين، فإن كانت الأطول بالأقراء فإن تعتد بالأقراء، وإن كانت الأطول بعدة الميت تعتد بعدة الميت. هل ممكن تكون الأقراء أكثر من عدة الميت؟ لا ممكن امرأة تحيض في كل شهرين فتكون 6 أشهر فتكون الأقراء أطول. نعم أعد سم. والله ما أدري. نعم أعد مساء شيخ. وتعتد من أبانها في مرض موته أطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت. نعم إن ورثت، فإن لم تكن وارثة مثلا كانت رقيقة أو مرتدة أو ذمية، لأن نقول مثلا ذمية لأن صح زواجها، فإنها تعتد بعدة الطلاق ولا تعتد بهذه العدة. نعم. وإن كانت حامل فوضع الحمل. نعم. قال وإلا عدة طلاق. نعم. الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة. المفارقة ذات الحيض المفارقة. نعم. فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات. نعم. وأمة بحيضتين. نعم. الرابعة. نعم يعني عندنا أن القرء حيض، القرء هو الحيض خلافا للشافعية الذين يقولون أن القرء هو الطهر، فتعتد الحرة بثلاث حيضات وتعتد الأمة بحيضتين. ولو أن رجلا طلق زوجته وهي في الحيض هل تحسب أم لا تحسب؟ لا تحسب، يعني لو أن رجل طلق زوجته في الحيض فهذه الطلقة التي وقعت في الحيض لا تحسب، بل تحسب ثلاث حيضات مستقبلة. نعم. قال الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحد لصغر أو قياس. نعم، يعني هذا القسم الثالث التي لم تحض لصغر أو لا تحيض لإياس. نعم. فتعتد حرة بثلاثة أشهر. نعم. وأمة بشهرين. نعم. ومبعضة بالحساب. كذلك، يعني يعني ينظر بالحساب وتأخذ من الشهر الثالث. نعم. ومبعضة بالحساب. الخامسة من ارتفع حيضها. نعم. ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآنسة. نعم، يعني هذا إن لم تعرف ماذا ما رفعه، يعني ارتفع عنها الحيض ولم تدري ما سبب ارتفاعه، فإنها تكتفي بسنة. تكتفي بسنة. نعم. كيف بسنة؟ إيه، هذا اللي قلت لك. الآن امرأة هي الأصل أنها ذات وقراء، لكن لما طلقت ارتفع حيضها وما عاد نزل، وهي لم تبلغ سن الإياس ولم تدري ما هو السبب الذي جعل حيضها يرتفع، فهنا قالوا نحتاط، ممكن تكون حامل، ممكن كم غالب مدة الحمل؟ 9 أشهر. طيب سام؟ أي قالوا نأخذ بغالبه 9 أشهر. طيب 9 أشهر ما ولدت، ما صار في حمل، قالوا نأخذ بالعدة الأخرى التي هي عدة الإياس، فكم عدة الإياس؟ 3 أشهر. إذا نجمع بينهما تصير سنة. هذه صوت المسألة. نعم. إذا تبين لا حمل ليش ما نحسب الإياس 6 أشهر؟ هذه 3 أشهر. إذا تبين، إذا لم يتبين هناك حمل. أي نعم. ليش ما نقول خلاص أصلاً هذه 9 أشهر؟ أي. ليش نضيفها نعم؟ والله الإجابة ما أدري، لكن هم هكذا نص، يعني قالوا أنها أن هذه تأخذ الاحتياط من الطرفين، ممكن أنها آيسة، يعني ممكن أن لأن العلة في المسائل كل هذه تعبدية، يعني الآن مثلا هذه لماذا هي 4 أشهر و10؟ ليش ما صارت 4 أشهر و9 أيام؟ ليش ما صارت 4 أشهر و11 يوم؟ كل هذا تعبدية. فقالوا نحن نعرف أن الآيسة عدتها 3 أشهر، لا بد أن تعتد 3 أشهر. طيب إن كانت هذه آيسة فعدة 3 أشهر، لكنها ما في دليل على يأسها. طيب إن كانت وعدة الحامل بوضع حملها، نحن لا ندري هذه حملت أو ما حملت، فإذا ما دام أنه أشكل علينا ومسألة تعبدية، فليس لنا حل إلا أن نأخذ يعني بما يقربنا إلى موافقة النص، وهو الجمع بين العدتين. سام إيه اجتهاد مستنبط من نصوص، ليس مستنبط من مثلا من دليل او نص. هم يقولون هكذا، يقولون الدليل عدة الحامل، الدليل عدة اليائسة، وهذه ارتفع عنها حيضها، وليس لها عندنا يعني نص شرعي يخص هذه الحالة. عرفت؟ فشو نسوي بها طيب؟ انت حلو جتك واحدة؟ طيب 9 أشهر على أي أساس؟ مي بحامل هي. خلاص من ضمن يا شيخ الزواج الشهري. إيه، هم من ضمن قالوا لا، إن ما في عندنا من ضمن، إن عندنا شيء اسمه 3 أشهر عدة آيسة، إذا نعطيها 3 أشهر، عنده شيء اسمه غالب الحمل 9 أشهر، فتكون سنة. يبرأ إشكال آخر. سم. قال هما قلنا إن أطول الحمل 4 سنوات. نعم. بلى. يقول 9 أشهر يمكن حامل بس ما استوى حملها بعد. هو صدقت، ما في مشكلة، هذا صحيح. ليش ما نقول 4 سنوات تعتد؟ لا، لأن هذا فيه إضرار بها. احتياط الحامل. إيه بس ولو يعني هم يقولون نأخذ بالغالب، يعني 4 سنوات هذا صح ثبت موجود، لكنها بالغالب. ثم لو قلنا لها 4 سنوات أضرينا بها، وهي لها حق أن تتزوج ما لنا. فمن هنا ومن هنا هذا هو الحل. الله يهديك. قال ولم تعلم ما رفعه فتعتد بالحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. نعم. وإن علمت ما رفعه. هنا عاد المشكلة يا شيخ محمد الشافعي. أقول هنا الحين الصورة هذه هي المشكلة الآن الجاية. وإن علمت. وإن علمت ما ما رفعه، نعم، فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أيه؟ أو تصير آيسة، نعم، تعتد عدتها. نعم، يعني لو أن هذه المطلقة لما طلقت احتالت وذهبت مثلا وأخذت دواء يمنع الحيل أو يؤخره، فقدر أن الحيض ارتفع بالكلية وهي مثلا بنت 35 سنة 40 سنة، فهي تعلم السبب الذي رفع حيضها، هنا هذه مشكلة، نقول تبقين حتى يعود حيضك أو تبلغين سن الإياس 50 سنة. ولا ولو بغت سن الإياس 50 سنة تعتد 3 شهور، مو بعد على طول. وعنه كما يقولون أنها كمن لم تعلم سبب ارتفاع حيضها. نعم. أحسن هذا الكلام مو بالحكم شيخ، قضية يعني مرور الحكم خلو الرحم من الحمل والزوج حقا. نعم. الشيخ هل تكتب في مثل الحالات هذه؟ أي المشكلة بس الشيخ محمد كما ذكرنا مرارا أن الحكم لا يعلل عليها الأحكام، لا تعلل عليها الأحكام، هذه المشكلة. وهذا يعني أصول الفقه دراستها من أهم المهمات، يعني إذا أردت أن ترتاح في الدراسة الفقهية يعني يجيك اطمئنان، يعني يزيد اطمئنانك بدراسة الفقه، لا بد تعرف كيف استخراج الأحكام الفقهية من الأصول. أنت إذا تعبت في الأصول، تعبت في الأصول، تعبت، ثم جيت تدرس، تجيك كذا اطمئنان نفسي، لأنك أنت بعد ما درست الأصول بتقول لو أنا درست مثلا ما لي أقول له بقول هذا. لكن فعلا مثلا إنسان مثلا يعني مثلا من لم يدرس الأصول مثلا بتمكن وكذا يعني مشكلة عليه. فمن القواعد المهمة أن الأحكام لا تعلل بالحكم، الحكم كثيرة، حكم الشارع كثيرة جدا، لكن الأحكام لا تعلل بها، لا تعلل بها، الأحكام تعلل بالعلل، والعلل هذا باب كبير جدا في أصول الفقه، ولها ضوابط ولها أشياء وكذا. فالشيء الذي ليس فيه علة التحريم ما يحرم. فالآن علة العدة الموت، علة العدة الطلاق، كيف علة العدة مفارقة الزوج مثلا، فقدان الزوج، هذا علة العدة. أما حكمتها خذلك كذا كذا 2 3 4 5 6 7. فالآن الأحكام مرتبة على العلة، 4 أشهر و10 رتبت على الموت. ما هي علة 4 أشهر و10؟ تقول الموت. إذن فإذا ما فيه موت ما فيه 4 أشهر و10. ثم ما حكمة 4 أشهر و10؟ حكم كثيرة، فالحكم هذه ما تقيسها على غيرها. طيب ليش الألامة نص الحرة؟ وش الفرق يعني؟ يعني إن قلنا أن العلة هي مثلا براءة الرحم أو الحكمة مثلا براءة الرحم أو كذا وكذا، طيب ممكن كيف يعني صار الآن مثلا الأمة تستبرئ بحيضتين وهذيك الحرة 3، ليش؟ يعني ليست العلة هي براءة الرحم فقط، هذه حكم صحيح لكن ليست العلة. نعم. خلع؟ لا لا لا لا، إن كانت ذات أقراء فبالأقراء 3. الشيخ في خلاف الخلع لا لا 3. هذه شيخ يقررها القرآن الآن الموجودية، ومرت معنا سكوك يا شيخ ومر على السك، إيه؟ حتى حين ما دوني رفض يعتل الحكم هو مطلقة قبل شهر. هذه شيخ إبراهيم حذر يا شيخ. يا شيخ التسليم قبلنا، لا تشوف اي وين الحين واحد شيخ مو تدعي هذا الشيخ، مشكلة عاد يجيب السند العالي ما فبسبب الشيخ في عدة انت شيخ تعمل في محكمة شيخ؟ لا لا شيخ انا مدور. اي لك مرة يسك هذا هم شيخ تدعو على مدور رفض، اي هذا هو مطلق الشهر الماضي، شو تتزوج؟ اي يوم سوري يسك مكتوب الشيخ في نفس التسبيب الشيخ قال وبناء اختلاف العلم في عدة المختلعة والمخالعة، فهي كلمة بناء على اختلاف أهل العلم حط تحتها شيء خط رجحته عدة حيضة واحدة على من بنبحثها أنه على وفق المذهب. أي أما الترجيح لا ما عليه منه. أعطاها عدة واحدة اليوم تعتد الحيضة واحدة. نعرف في الخلع أن لها البينونة الصغرى فقط تملك نفسها، ما عاد يرجعها بس تملك نفسها. طيب طيب إذا كانت مخالعة وهي حامل شو سوي بها؟ فأنا ما أنا لا أستطيع أن أتكلم، لا بد أن أرجع. لكن غريب صراحة، هذا كلام غريب. أيه. قال فأكثر أهل العلم يقولون عدة المخترعة عدة مطلقة. نعم. منهم سعيد بن سعيد وسالم بن عبد الله عروة بن سليمان بن يسار عمر بن عبد العزيز والحسن والشعري والنخعي والزهري وقتادة وخلاف بن عمرو وابو عياض ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق بن وابن المنذر. قال وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر أن عدة المخترعة حيوة. ورواه ابن القاسم عن أحمد لما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيوة. رواه النسائي. ولنا قوله تعالى ومطلقات تربصن بأرحامهن. نعم نعم، يعني المذهب ثلاثة. وإن فرقت بعد دخول الثلاث نعم المذهب ثلاثة. والله يا أخوان شوفوا، يعني الأورع الورع الذي يمشي على المذهب، طبعا هذا ليس معناه أن من اجتهد ليس بورع، لا، إذا كان من لم يمشي على المذهب فعلا يستحق أن لا يمشي على المذهب فهو له ذلك، لكن إذا كان الإنسان يشك هل هو من أهل الاجتهاد أو لا فإن الأصل أنه ليس من أهل الاجتهاد، إذن الأورع أنك تمشي على المذهب. حتى نص في الروض قال ويحكم بالمذهب في القضاء في كتاب القضاء وإن اعتقد خلافه. نعم سام بالنفس منها شيء يعني شرع الله غير كذا ويحكم لا، أنت الآن لما اعتقدت أن شرع الله هل أنت مجتهد؟ تقليد آخر أو إيه، فإذا ما دمت في دوار التقليد فإنهم يقولون الأولى أن تحكم بالمذهب، طبعا يعني هم يقولون يجوز لك ذلك ونص، وهذا عمل الفقهاء إيه، لكن شف يعني كلمة وإن اعتقد خلافه، اعتقد مو بظن أو غلب على ظنه، المسألة اعتقد، فما بالك بما دون ذلك؟ لأن الآن حينما تحكم بالمذهب من المسؤول؟ أحمد أنت تابع، هم أمام الله هم مسؤولين، أما إن صار لك يد فالمسؤول أنت، فأو أيهما أولى بالورع الذي يجعل الناس في ذمتي أم في ذمة غيره؟ لا شك. نعم السابق. كان المسائل هذه للمختلفين. نعم. أنا أشاهد فيك فضائل. ما بلا شك. والله يا إخوان هذا حتى للعوام الأولى المشي على مذهب واحد واضح. مهم مشكلة، يعني كما كنت أناقش هذه المسألة مع الشيخ أنور كثيرا. قال مثل ما قرر الروض كما ذكرت لك النص الذي ذكرته قبل قليل. قال العالم أو طالب العلم متمكن له أن يقتنع بأقوال في نفسه، وأن هذا أرجح في نفسه له ذلك، لكن الفتية والقضاء لا ينبغي أن يفتى أو يقضى إلا على وفق المذهب، طبعا بضوابط، طبعا يفرق، مثلا إنسان وقع في قضية، إنسان كذا، إنسان يعني أيضا الفتوى لها لها لها باب، لها دراسة، يعني الفتوى مو بس فقط تجي تمسك الروض تفتي، لا، يعني ممكن أنت حتى لو كنت مذهبيا وتفتي على وفق المذهب لك مخارج أخرى مع المذاهب الأخرى في أحوال محددة ومعينة وكذا. إذن الصفة العامة مثلا في القضاء وفي الفتية لا بد حقيقة أن تكون على المذهب، يعني لأنها يعني حتى أنا أحضر الآن وممكن أصدمكم بهذا المعلوم، عندي محاضرة إن شاء الله بعد رمضان عنوان مخرج من الفتن، فجعلت عنصرا قلت من مخارج الفتن قصر الاجتهاد على أهله، لأن إذا لم يقصر الاجتهاد على أهله هم يجيبون لنا الفتن، يجيبون لنا المشاكل، شك واحد يقولك والله مثلا الأغاني تجوز يلا أنا مجتهد. شك واحد ثاني يقولك والله أصلا حد الرجم هذا في نفسي منه شيء ولا هو صحيح. ها هم يجيبون فتن كذا. فإذا قصر الاجتهاد على أهله أغلق باب من أبواب الفتن والعياذ بالله. وأنا ما ودي أطول يعني ولا الباب هذا مؤلم حقيقة. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحل قوم من الحرة والحرير الزنا، من اللي بيستحله؟ أظنك بيستحله المغني الفلاني ولا نسأل الله العافية السلام والثبات أو الممثلة الفلانية؟ من يستحله؟ نسأل الله العافية السلام والثبات والله يزيد قلوبنا بعد هدانا إلا من ينسب إلى الشرك ولا كيف يستحل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. استعن بالله. وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يغود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحر ومستحاضة مبتدأة أو ناسية آيسة. يعني كل هذه الصور كالآيسة البالغة التي لم تحر، هل ممكن تكون بلغت وهي لم تحر؟ ممكن بالسن مثلا أو بالإنبات. نعم. فعدتها ثلاثة شهور كذلك قال البالغة لم تحر ومستحاضة مبتدأة أو ناسية. يعني المستحاضة سواء كانت مبتدأة فلم تعرف عادتها أو نسيت عادتها فثلاث أشهر كذلك. نعم. كآيسة. نعم. السادسة امرأة مفقودة تتربص ولو أمة. نعم. يعني حتى هنا الأمة نفس الحرة ليست على النصف. نعم. يعني هنا أهل الشيخ هنا الآن ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة إنما فيه بل قالوا بعضهم أنها الله يرفع مردارك شيخ ما أدري أنا لست متأكدا بس لكن أظن أن بعضهم نقل الإجماع على هذه المسألة أن الصحابة فتواهم هكذا أربع سنين لمن يعني يتوقع هلاكه وتسعون سنة لمن أي مشكلة أي. لكن طبعا هنا قول آخر وهو الذي عليه العمل ومنتشر أن هذا للقاضي خصوصا أن الآن تغيرت أحوال المسألة. يعني الأول يعني فعلا يتصور بكل سهولة أن يفقد الإنسان ويجلس عمره طويل وهو حي، تصور ذلك. لكن الآن يتصور لكنه ضيق. يعني أنا أعرف قصة يعني من طريق أو آخر لكنها واقع حقيقة. إنسان خرج من أهله عندنا في الرياض من الحوطة، طلع من الحوض تقريبا عام 1380 إيه أو حولها وكان شاب وانقطعت أخباره ما عاد له حي بيت. عام 1440 يمكن تقريبا 35 أو 34 جاءهم اتصال من الكويت إيه لا اللهم آمين. نعم إيه جاءهم اتصال من الكويت أحد قرابته قالوا أن فلان وفلان كذا كذا كذا هو كويتي عندنا لم يتزوج وليس له ذرية وهو عنده له ثروة عظيمة فأقرب وارث له أنتم. فولي معنا بعد معنا في الكويت قريب يعني والاتصالات وكل شيء وارد وكل شيء لكن فيعني العمل الآن على حكم القضاء. طبعا أيضا لو تضررت المرأة مثلا بعدم النفقة مثلا ودعت عند القاضي هذا مثلا كونه لا ينفق عليها يعني وأعسر مثلا بالنفقة عليها في صور كما سيتم في باب النفقات ممكن له أن القاضي يفسخ ليس بسبب الفقدان بسبب آخر. نعم. قال رحمه الله السادسة امرأة مفقودة تتربص ولو أمة أربع سنين. نعم. لكن أربع سنين هذه واردة يعني ليست طويلة ليست طويلة لكن مع أنها يعني يعني أنا على القصة ممكن تعرفونها التي وقعت في الحائر عندنا قبل سنين الغرق اللي صار لبعض الشباب تعرفونها تذكرونها من ناس من معارفنا يعني من الأفلاج. فكان أظن في السيارة اثنين أو ثلاثة وجد واحد منهم لم يوجد في السير رحمه الله. أظن أن أهله يعني كان متزوجا استخرجوا له الصك وفاء بعد سنتين أو سنة ونص يعني بحثوا عنه بحثا بكل وسائل البحث الحديث وهو في الرياض يعني ليس مثل مكان آخر توقع سم؟ توقع إيه فحكم قاضي بالفسخ. نعم. أو بالموصل. قال السادسة 4 سنين انقطع خبر يولي غية ظاهرها الهلاك. نعم. وتسعين منذ ولد. نعم. كان الله هو السلامة. نعم. ثم تعتد للوفاة. نعم. أن يطلق يعني تعتد للوفاة جف بعد 4 سنين و4 شهور و10 يعني باب تعبدي. نعم. طيب لو تزوجت واحد ثاني بعد ظهر زوجها. إيه هذه مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله في الزاد بإذن الله. استغفر الله. قال ثم تعتد للوفاة وإن طلق غائب أو مات ابتداء العدة من الفقهاء. وإن طلق غائب أو مات. نعم. هذا يعني غاب ثم ورد خبر حقيقي أنه طلق مثلا قبل سنتين أو مات قبل سنتين، فإن العدة منذ أن طلق أو مات. مثلا لو أنه غاب 4 سنين، بعد 4 سنين جاء خبر أنه مات قبل سنتين، فإن عدتها انتهت، لأن عدتها 4 شهور و10 وهو ما وهي تعتد منذ مات. وهذا يدلك على أن مسألة إيش تعبدية، العلة إيش موت الزوج، سواء مات عرفت أو لم تعرف فإنها انتهت عدتها، يعني ليس لها نية هكذا. نعم. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. نعم، يعني من وطئت بشبهة كما مر معنا مرارا أو بزنا فتعتد كالمطلقة إن كانت ذات أقراء أو غيرها. نعم. إن أمة غير مزوجة فتستبرئ بحيضة. نعم، يعني الأمة تعتد بالحيضة، يعني الأمة مطلقا إذا اشتريت مطلقا لا تعتد كالمطلقة بل باستبراء بالحيض. نعم. قال رحمه الله. لكن على طاري هذه المغني طبعا من الكتب الجميلة وكذلك الروضة الناظر، عند ابن قدامة أسلوب رحمه الله جميل جدا جدا جدا، يقول وإيش ولنا ثم يستدل الأدلة، يعني كأنه يقول يعني أنتم مقلدون معكم أدلة لكن أيضا لنا أدلة. فتعبير هذا تعبير فقهي دقيق جدا جدا، يعني تعبير يعني إمام رحمه الله، يعني لم يعني مثلا لم يقول مثلا يعني يتجاوز بالتعبير أن مثلا القول الآخر باطل أو أنه لا ليس له أي اعتبار، لا يقول لنا كذا وكذا وكذا ونمشي عليه. نعم. قال إلا أمة غير مزوجة فتستبرئ بحيضة. نعم. فإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني فمعتدة في ثاني. نعم، يعني صورة المسألة لو طلقت بعد شهر تزوجت نكاحا فاسدا ثم طلقها فإنها تكمل العدة للأول ثم تبدأ للثاني، هذا صوت المسألة. كذلك لو طلقت ثم زني بها نسأل الله السلامة فإنها تكمل عدتها للأول ثم تستكمل الثاني، كذلك ما وطئت بشبهة. نعم. قال ولا يحتسبها مقامها عند ثاني. نعم، هذه صورتها لو أنها تزوجت بعد شهر وطلقها بعد شهر، هذا الشهر لا يحسب أنه من عدة الأول، بل بعد ما يطلقها ويفارقها تكمل عدة الأول ثم تستأنف عدة جديدة للثاني. ثم عدة في ثاني. نعم. قال رحمه الله ويحرم حداد على ميت. هذا باب الحداد، والحداد ترك الزينة مدة معلومة لمتوفى عنها زوجها. نعم. ويحرم حداد على ميت غير زوج فوق 3. نعم، يعني ما حكم ترك الزينة على ميت غير الزوج؟ لا يجوز إلا بحدود 3 أيام، لا يجوز ترك الزينة على ميت إلا ما دون 3 أيام فما دون، لأن هذا من الجزع، لأن هذا من الجزع. أما على الزوج فيجب عليها أن تحتد 14 من 10. نعم. ويجب على زوجة ميت. نعم. ويباح البائن، يعني يباح البائن من طلق طلاقا بائنا يباح لها، يعني إن اختارت أن تفعل ذلك أو لم تختر، لا سنية ولا كراهة، الأمر مباح. وهنا من فوائد الشيخ القعيمي حفظه الله جزاه الله خيرا، قال لم أجد نصا يعني هل تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أم تعتد 3 أيام، فهو كأنه يميل أنها تعتد، يعني لا يجوز لها أن تعتد إلا 3 أيام. نعم، من طلق طلاقا بعينا ليس العدة، ليس العدة، الحداد. نعم، هو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعين. نعم، ترك زينة سواء كانت كحلا أو غيره، وترك كذلك الحلي، وترك الطيب ولزوم البيت، وقالك ترك ما يدعو إلى، وترك كذلك ملابس المزينة، وقال كل ما يدعو إلى نكاح إلى جماعها. نعم، ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. نعم، يعني وجبت فيه العدة. صورة المسألة، مات زوجها وهي في بيت زوجها، فإنه لا يجوز لها أن تخرج من هذا البيت إلا لحاجة. مثلا لو أن هذا البيت مؤجر ولم تستطع أن تكمل أجارها أو تدفع أجارها مثلا، أو تستوحش مثلا بجلوسها لوحدها وتخشى على نفسها فتريد أن تذهب لأهلها، المهم إذا كان هناك حاجة يجوز لها أن تتحول من البيت، أما إذا لم تكن هناك حاجة فلا يجوز لها أن تتحول من البيت التي وجبت فيه العدة. نعم، نعم، تجيهم. ولا الخروج لحاجتها نهارا. نعم، لحاجتها، لا لحاجة غيرها، لا لحاجة غيرها. وحاجتها هنا حاجتها المحضة، مثل علاجها أو وظيفتها. ولا يجوز لها أن تخرج مثلا لزيارة مريض، ما يجوز لها ذلك لأنها ليس لحاجتها. وهذا الخروج لحاجة يكون في النهار، أما في الليل فلا يجوز لها أن تخرج إلا للضرورة، والله المستعان. قال رحمه الله: ومن ملك أمة ينطأ مثلها من أي شخص ثان حرم عليه وطها ومقدماته قبل استمرار، والله المستعان. يعني صورة المسألة أن الاستبراء واجب في كل حال، استبراء الأمة واجب في كل حال، كما ذكرنا لو قلنا أنها بالحكم، طيب الأمة هذه كانت عند امرأة ليش تستبري؟ لا، واجب أن تستبري في كل حال، ولو كانت تملكها امرأة، ولو كان يملكها صغيرا، فإن الاستبراء بالحيضة واجب، ولا يجوز له أن يفعل معها أي شيء من جماع أو غيره قبل أن يستبرئها. نعم، ومقدماته قبل استبراء حامل لوضع ومن تحرمه وصغيرة في شهر. قال: ومن ملك أمة يوضع مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطها ومقدماته قبل استبراء حامل لوضع. نعم، ومن تحيض بحيض قبل استبراء، أي نعم، أما إذا كانت حامل فاستبراؤها بحمل بوضع الحمل، طبعا لا يكون إن كان دون 6 أشهر فلا يكون الحمل له، يكون للسيد الأول، لكنه استبرأها بوضع الحمل، صارت يحق له بعد أن تخلص من نفاسها أن يطأها. نعم، ومن تحيض بحيضة. نعم، وآيسة وصغيرة بشهر. نعم، يعني لو كانت لا تحيض أو كانت صغيرة يستبرؤها بشهر، هذا يدلك على كل هذا إلى أن هذه العدد والأحكام تعبدية. نعم، وبعد في حال الاستقرار بعد كذلك حتى لو تحملت زوج. نعم، أنا تو بجيب سالفة شدت تحرشت يعني، لكن ما بده يطول، لكن يعني لا حول ولا قوة، يعني تسمع أخبار من هنا ومن هناك، يعني فعلا رأسها الجهل، نسأل الله السلامة. نعم، فصل: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. الرضاع هو مص لبن أو شربه ثاب من حمل في الحولين، ثاب من حمل في الحولين، يعني لابد أن يصل الحليب إلى جوف الطفل من الحلق، سواء كان سعوطا أو أجورا أو شربا، سواء كان مصا من الثدي مباشرة أو شربه من إناء. المهم العلة أن يصل إلى الجوف من الحلق، وأن يكون هذا الحليب نتيجة حمل تابع عن حمل، يعني بعد الولادة. ويعني لو أن المرأة كما هو مقرر في غير مذهبنا، لو أن مرأة ليست ذات زوج وتعاضت مثلا ما يدر حليبها فرضعت أحد صار ولدها، نحن عندنا لا يصل ولدها، بل لابد أن يكون الحليب ثابعا حمل. كذلك يكون في الحولين، كذلك يكون في الحولين. فإذا كان الرضاع فوق الحولين لا يكون بذلك ولدها. نعم. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في المحرمية وتحريم الزواج والخلوة، هذا كله من ثمرات الرضاع. نعم. على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. نعم، على رضيع وفرعه، يعني صورة المسألة الآن رجل وامرأته، امرأته رضعت ابنا، هذا الابن هو الآن المحرم، وأولاد هذا الابن أو أولاد هذه البنت، أما أصول هذا الولد وحواشيه فلا دخل لهم في المحرمية. فأم الرضيع يجوز لها أن تتزوج بأبي الرضيع، لأن أبا الرضيع ليس محرما لأم الرضيع. واضح؟ نعم. ولا حكمة إلا بخمس رضاعات. نعم، كذلك هذا من شروط الرضاعات، خمس رضاعات كما نص مشبعات. نعم. في الحولين. نعم. وتثبت بسعوط ووجور. السعوط هو ما يكون في الأنف، والوجور ما يكون في الحلق في الفم. نعم، يعني صب الحليب صبا في أنفه أو في فمه بدون شرب، يعني صب قهر. نعم. ولبن ميتة وموضوءة بشبهة ومشوب. أي نعم، نعم، لبن الميتة لو أنها يعني لأن هنا ليس من شرط هذا النية، إنما هو علة التحريم الحليب، فكونها ماتت ليست بحية لا تنقطع هذه العلة، فحليبها يحرم. كذلك الموطوء بشبهة، كذلك المشوب، يعني لو كان الحليب مشوبا بغيره، إن كان الحليب لم يعني يذهب طعمه فإنه يحرم، أما إذا يعني خلط بغيره وذهب طعم الحليب لم يكن للحليب أثر فإنه لا اعتبار له، أما إذا كان يعني خلط بشيء آخر ولكن لا يزال حليبا فإنها تثبت بها المحرمية. نعم. وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه. نعم، وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. نعم، يعني مسألة صورتها قال كل امرأة تحرم عليه بنتها، اللاتي يحرم بناتهن عليك من هن؟ أمك، بنت أمك تحرم عليك، أختك بنت أختك تحرم عليك، عمتك بنت عمتك تحرم عليك، قال وهكذا. سن نعم كم الساعة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. فإذا كانت تحرم هذه البنات يحرمن عليك، فأمهاتهن إذا أرضعن أحدا حرمن عليك. قال كأمه، إذا أرضعت أمك أحدا حرمت عليك هذه البنت. نعم، وقال أمه ومن؟ كأمه وجدته وربيبته. نعم، وربيبته التي دخل صارت حراما عليه بالدخول يعني بالعقد، كذلك إذا أرضعت هذه الربيبة أحدا فإن بناتها يحرمن عليك. نعم. وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وربيه به نعم. إلى أربعة امرأته بلبنه طفلة حرمت عليه. نعم، يعني بنت أخيك، بنت أبيك، هؤلاء رجال الآن، فبناتهن أو بناتهم يحرمن عليك، فإن أرضعن أزواجهم بلبنهم أحدا صار هذا المرتضع حراما عليك. يعني امرأة أخيك لو أرضعت أحدا صارت هذه المرتضعة أو المرتضعة حراما عليك، كذلك أبوك لو أرضع أحدا كذلك ربيبك. نعم. لو كان حديث هذه الشيخ ليس من أخي، لا قلنا من لبنهم. قال ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. هذا الإقرار، هو الآن أقر أن هذه أخته من الرضاع، والإقرار كما يقولون هو سيد البينات، ما دام أنه أقر تحرم عليه امرأته مباشرة. نعم. شيخ تحريم المصارة ينشد الرضاع، مذهب التحريم كيف؟ المصارة الآن إذا تزوجت أم زوجتك تحرم عليك. نعم. أمها من الرضاع. إيه. هل تحرم عليك؟ لا لا تحرم عليك. لا شلون؟ أمها من الرضاع تحرم عليك. إيه. أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك. لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن قصدك يعني هذا ليس بالنسبة صهرا. إيه ما ما. نتأكد المذهب من شيخ الإسلام يرى أنه ما ينشر. نتأكد الآن. لكن. نعم. قال رحمه الله ولا مهر قبل دخول مصدقته. نعم، يعني هذه صورة المسألة، لما أقر هذا وصدقته المرأة فإن تصديقها أيضا إقرار، فإن كان هذا التصديق قبل الدخول فلا شيء لها. نعم، وإن كان التصديق بعد الدخول فلها نصف المهر، لها نصف المهر. وإن لم تصدقه فإن كان قبل الدخول لها نصف المهر وبعده كله. نعم. قال ولا مهر قبل الدخول صدقته ويجب نصف إن كذبته وكله بعد دخول مطلقا. وكل نعم قال نعم نحن أخطأنا، إن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كذبته فلها النصف، وبعده يثبت لها مطلقا. نعم. حتى وصدقته. إيه نعم. وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. نعم حكما، يعني لو كانت هي متأكدة يعني لا فعلا، لكن هو كذبها وهو له حق أن يكذبها لأنها لم تأتي مثلا مثلا ببينة مثلا، فحكما عند القاضي لا تزال زوجته، لكن بالنسبة لها ينبغي عليها أن تخلص نفسها منه بافتدان أو بغيره، لأنه لا يجوز لها أخوها أو مثلا يعني قريبها من الرضاع. نعم. ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين ويثبت بنى على اليقين. نعم. ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. نعم، يعني يثبت يعني البينة في الرضاع بشهادة امرأة أو بشهادة رجل، لأن سيأتينا أشار في باب البينات، يعني في أبواب يعني في كل باب من أبواب الفقه له شهود، مثلا في الزنا كما تعرفون أربعة ولا بد أن يكون رجالا، لا يقبل في شهادة الزنا نساء نهائيا. في الرضاع يقبل شهادة امرأة واحدة ويقبل شهادة رجل واحد. نعم. باب النفقات. أنهم مخططين خلص كتاب النكاح، فكان فيكم شدة استعنا بالله إن كانكم يقول الشيخ أظن يمدينه ولا استعن بالله أكسب يمدينه أيام مقبلة اللي تبون، أنا تحت أمركم. لكن هو يعني فينا المغطى فينا يعني صح، باقي ثلاث دروس لكن ايه لكن ولو كم اخذنا في الدرس، متى بدانا الاذان؟ متى الاذان العشاء؟ متى العشاء؟ 7:30 يعني بدانا تقريبا حول ساعه و احنا اخذنا ساعه و10 ساعه ربع الان نكمل احنا قاعدين نكمل النص ساعه ونص اي نعم باب النفقات نعم قال وعلى زوج هنا باب النفقات هو هي كفايه من تجب عليه نفقته كسوه وطعاما ومسكنا كفايه فهي يجب على المنفق ان يكفي من ينفق عليه في هذه الاشياء هذا الباب يعني غالبه في باب المنازعات يعني يجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالمعروف انهم تراضوا فيما بينهم ما تدخلنا فيما بينهم لكن لو ترافعوا صار فيه نزاع كيف نحكم يعني لابد ان نعطي كل ذي حق حقه طبعا باب النفقة يعني أشد هذه الأبواب نفقة الزوجة على الزوج لأن يعني الزوجة دخلت بعقد ليست كمثلا نفقة مثلا العبد أو مثلا كنفقة مثلا الأقارب بينهم أسباب أخرى هنا الزوجة دخلت بعقد عقد يعني فيه حقوق على الطرفين فإن نازعت في نفقتها يحكم لها لكن لا يحكم لها إلا بمقتضى العدل والشرع نعم وعلى زوج نفقة زوجته مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بمعروف نعم إذن هذا هو الواجب بالمعروف بما يتعارف عليه الناس بما يتعارف عليه الناس وينبغي أيضا أن يكون الرجل سمحا في ذلك أيضا ولا يضر نفسه كما قال عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا كان بين ذلك قواما نعم هنا في النزاع لو هناك نزاع كيف نفعل نعم فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع إذن النظر هنا عندنا إلى الزوجين ليس إلى أحدهما ننظر إلى الزوجين بعض المذاهب الأخرى تنظر إلى الزوجة أو مثلا إلى الزوج مثلا لا نحن ننظر إلى الزوجين ننظر حال الزوج وحال الزوجة ومن خلالهما يعني نقرر النفقة فإن كان موسرين يعني الزوج موسر والزوجة موسرة فإنه إذن نحكم بأعلى النفقات نعم فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين نعم يعني الإحضار إحضار هذا الطعام للزوجة نعم وما يلبس مثلها وينام عليه نعم كذلك في اللباس وفي الفراش نعم ولفقيرة مع فقير هنا طبعا أيضا ستأتينا بعد قليل هنا يجب على الزوج أن ينفق هذه الأشياء بعينها يعني يجب عليه أن يأتي بأعلى خبز البلد يأتي بما تنام عليه ما تلبسه هل نوجب عليه قيمة؟ سيأتينا أنها إذا رضيت بالقيمة أن تأخذ قيمة بدل هذه الأشياء فلها ذلك وإلا فإنه يجب عليه أن ينفق بهذه الأشياء العينية طبعا أظن المعمول به الآن ولا يسع الناس إلا هذا يعني خصوصا مع التنازع أنه يفرض على الزوج قيمة يعني ينظر إلى راتب الزوج فيفرض عليه من راتبه قيمة محددة للإنفاق نعم وإنا إلا في الدرجة لا حول ولا قوة طبعا هذا يدخل في كل شيء 50 ترى أنت لو أخذتها بكل شيء أي لكن بتعطيها 200 حقت ممكن حقت بقالة لكن تقدر تشتري لها خبز وتشتري لها أكل وتشتري لها عرفت فما بيفيها كلش لكن الآن في التنازع فيها كل شيء طعامها كسوتها مسكنها يعني لو افترضنا الآن حرمة تستاجر كم تستاجر به عرفت فهذا كله يحسب في القيمة نعم والله شيخ أنا جلست مع أحد المشايخ في تقدير النفقات إيه؟ يعني يقول الله يظلم على الرجال بس عاد وش تسوي هذا اللي كان في قضية تقدير النفقات كم يقدرون ما أدري كم يقدرون لا ويقول عنده راتبه ولكنها يعني غالبا نسبة كبيرة الرجال يكون زعلان يعني من الحكم لكن قال هذا اللي يشوف مثل ما قلت لك أنه يبغانا نعرف كم ثم فعلا يعني لأنه كما قلت لك هو بعض يعني مثل بعض الأزواج يظنون أن فقط نفقة أكل وشرب، إيش تبين بعد؟ لا، يحسب كل شيء. ثم إذا حسب كل شيء مشكلة، هو طبعا المفترض أنه يأتي لها بالمسكن، يعني يلا سكنها، طيب كم تستأجر بنت؟ أكلها شربها، تلقاك بتدفع لك 2,000-3,000 عشان هذا الشيء. خصوصا معروف هذا إذا كان الإنفاق على رأس واحد أعلى من الإنفاق على رأسين أو ثلاثة، سبحان الله. إذا زاد العدد المنفق عليهم سبحان الله يصير فيه بركة فيقل هنا، فكل شيء يحسن. هذا أنا ما أدري صراحة بالضبط. لو كان في على ذمته وعايشة معه، لكن متضرر من قلة النفقة ترفع عليه قضية. الله يكفينا الشر. الله يكفينا الشر. الله يكفينا الشر. قال فيفرض ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. نعم. ولمتوسطة مع متوسط وموسيرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك. يعني الحالة الأولى واضحة، موسر مع موسر. الحالة الثانية واضحة، معسر مع معسر. الحالة الثالثة متوسط مع متوسط. الرابعة معسر مع موسرة. الخامسة موسر مع معسرة. هذه الحالة الثالثة الأخيرة ينفق عليهم نفقة متوسط، لأن متوسط متوسط واضح. معسر مع موسرة الحل نفقة متوسطين، يكلف الزوج بذلك. موسر مع معسرة المعسرة لا تطالب بأكثر من حقها، والموسر أيضا يعني لا يكلف أنه ينفق نفقة الموسرين لأنها ليست موسرة، فينفق الوسط. نعم. لا قيمة إلا رضاهما كما ذكرنا قبل قليل. وعليه مؤنة نظافتها. نعم. دواء وأجرة طبيب وثمن طيب وثمن طيب. نعم، لا، عليه أجرة نظافتها فقط. المؤنة. إيه، مؤنة نظافتها يعني زيادة على الطعام والمسكن والكسوة. عليه مؤنة النظافة يعني الصوابين وغيرها هو يتحملها. قالوا لأن هذا من العادة والاعتياد في الأمر هذا. أما علاجها ما يجب عليه، لأنه قالوا هذا أمر عارض فلا يكلف به. طبعا هذا كله في التنازع. نعم. لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. نعم. وتجب لرجعية وبائن حامل، يعني النفقة. النفقة تجب للرجعية لأنها زوجة، فالزوجة الرجعية لا تجب لها القسمة، لكن النفقة من الطعام والسكنة والكسوة تجب لها، حق لها. كذلك تجب للحامل البائن، لا لها بل له من أجله كما يقال، يعني ليس للحامل بل لما في بطنها. يجب عليه النفقة على الحامل البائن، ليس لها بل له، بل للحمل. نعم. لا لمتوفى عنها. نعم، يعني لا لمتوفى عنها فلا تجب عليه نفقته، لأنها لما توفي عنها زوجها انتهت النفقة وانتقلت التركة إلى الورثة، فانقطع النفقة على هذا المتوفى عنها زوجها. نعم. يعني هذا في صورة الحامل، يعني مثلا لو أن زوجته مات وامرأته حامل، ينفق على هذا الحمل من تركته، لا ينفق عليه من رأس المال، بل تقسم التركة انقسمت وينفق على هذا الحمل من تركته. نعم. قال وتجب لرجعية وبائن حامل. نعم. لا متوفى عنها. متوفى عنها يا شيخ 4 أشهر عشر عدة. لا، متوفى عنها إذا كانت حامل. كانت حامل. إيه. ومن حبست أو نشزت أو صامت مثلا. هذا مسقطات النفقة. مسقطات النفقة إن حبست. نعم. ومن حبست أو نشزت أو صامت أو نشزت كما مر معنا في باب عشرة النكاح، لأن ارتفعت عن طاعة زوجها وتبرمت في إعطائه حقها أو في إعطائه حقه، كذلك هذه ناشز فتحرم من النفقة. صلى الله عليه وسلم. نفقة من ميراث من؟ ميراث الحمل. نعم. فيحبس إن كان ذكر. نعم. قال ومن حبست أو نشدت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان وقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. يعني هذه كلها مسقاط النفقة. طبعا هذا كما ذكرنا في حال النزاع. قال حجت نفلا، فإن حجت فرضا فإنه يجب عليه نفقتها المعتادة، لكن لا يجب عليه أن يحججها كما مر معنا. نعم. ولها الكسوة كل عام مرة. الله المستعان. في أوله. الله المستعان. كذا اسم الله. هذا هذا الله المستعان. وهذا الفعل ترى من قديم، تحدثني الوالدة تقول يعني من قديم كانت مثلا ملابسهم كل قرية سواء، قطعة واحدة يعني قماش واحد، قميص واحد يلبسه كل نصفة القرية. أما الآن الله المستعان. فإذا تثبت عليه النفقة في من ناحية الكسوة كل سنة مرة، وهذا شيء يعني الله المستعان. أكمل. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم، يعني إذا تخلف عن النفقة، وهذا كما ذكر الشيخ محمد يعمل به المحاكم، يتخلف عن النفقة ورفعت عليه فإنها تأخذ كل الشهور التي لم ينفق عليها فيه. نعم. إيه لكن بعد لو أنه أنفق عليها وأشهد على ذلك ما قدرت عليه، لأن فعلا ترى يصير فيه مشاكل التنازع، يصير فيه يعني قصور من الطرفين، في قصور من الطرفين. يعني بعض الرجال مثلا يأخذه أو تأخذون عن جهية، أنا أدبها أنا كذا أنا كذا. طبعا إذا لو أثبت عند القاضي أنها ناشز ما تستحق، ما تستحق اللي يسمونها، لكن هذا كيف يثبت؟ يعني لابد يعني قولهم دائما كما مر معنا في درس اليوم، هذه الأبواب لا يقبل فيها الجهل ولا النسيان، لا يقبل الجهل والنسيان. كما يقول قانون لا يحمي المغفلين، فما للناس إلا يعني أن يعرفوا حقوقه. فمثلا الآن للزوج مثلا لو نشزت عليه زوجته، مباشرة ينبغي عليه أن يثبت عليها ويشهد عليها أنها ناشز، ويقيم هذا ببين، حتى لو ادعت عليه كما فيما بعد يقول هذا بينتي أنا ناشز ما لها نفقة، فأنا تسقط نفقة. ممكن بالإشهاد صحيح، لكن بعضهم ما يبغى يوصل لحاله. هذه مشكلة الرجل أو بعض الرجال كذا، بعض الأحيان كما يقال في على قولهم في علم الاجتماع في نفسية الرجل، لا يعني يستعد للحل إلا إذا وقعت المشكلة، أما قبل ما هذه مشكلة. طيب يعني أنت كنت تارك الموضوع وساهن عنه ثم تركبت عليك. و بابا الشيخ خليل يؤمن بالحل الودي والسلم كما يقول، ف يعني يقول نؤجل. اي هو هو هو شوف الله يكفينا الشر، يعني مثل ما قال احد الدعاه العدد شايخ، قال نخشى من زمان يطالب فيه الرجال بحقوقهم. اي ولا حول تشكلنا قربنا. اي ف لان دائما من شيمه الرجل انه يترفع عن هذه الاشياء عاده، يعني المشاكل وحب المشاكل والمطالبات هذه ما في عادة الرجل اصلا. الرجال يمكن لو له حق وشاف فيه ذله ما راح يخفى، والنساء بعضهن كذلك، لكن يعني ولا حول ولا قوه في المنازعات بعضها المرة تنسى نفسها وتنسى كل شيء، تطلب وتبدا كذا. الشيخ يجي الرجل مثلا يقول والله احنا ما تعودنا على كل المحاكم بالكل الموجودين، وهو الزوجه كذلك ما تعودنا. اي انا شو نقول لك، هذا الرجال هذا الرجال. بعدين يعني من باب النصيحه، ترى بالفعل يعني الآن النساء الله يكفينا الشر، يعني صر يعني بعض النساء الآن يخربن بعضا. يعني أنا سمعت قصة قبل فترة والله أني فوجعت منها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن عرفت أن فعلا الآن المجتمع كثر فيه السوسات اللي يخرب. صحيح والله، يعني امرأة متزوجة برجل كبير في السن وعمره يمكن 80 أو أكبر، طبعا تزوجها دون ذلك وهي عمرها تقريبا 30 سنة، أو لا تزوجها يمكن عمرها 22 وكان عمره فوق 70، وأتت منه بأربعة أطفال وساكنة في فلة 750 متر ومعززة ومكرمة وكانت فقيرة معدمة وجاهلة لا تقرأ ولا تكتب. فجأة غابت عن البيت ويتفاجأ الشايب المسكين بورقة من المحكمة. تعال. لا لا نرجع مش سالفة. قاعد خلع. فعلا تم الطلاق. يعني ثم ذهبت مثل ما قلت وطلبت بالنفقة وألزم الشاب أنه يعطيها نفقة ويسكنها عشان مع عيال. وأنا انهبلت يعني هذه مرة من علمها من درسها امرأة جاهلة ما تعرف هذا كل ما تعرف من من من من اللي من اللي أعطاها المخطط كامل صحيح والله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يعني طبعا لو أخذناها يعني دائما القاضي ليس عنده عواطف من حقها أن تطلب الخلع. لكن الذي يعرف مثلا يعني شلون هذا شلون هذا كيف صار ما صار له فيه حرمة أكيد. وهذا يا أخوان عمل المرأة يعني احذروا منها أشد الحذر. يعني إذا استطعت أن لا تعمل زوجتك فامنعها. إن استطعت أن لا تعمل بالكثير والقليل فافعل. نصيحة أخو يعني هذه المرأة ما تقرأ ولا تكتب يا الربع. تعرفون كلمة ما تقرأ وتكتب؟ ما تقرأ وتكتب يعني معناها سعودية لكنها توظفت مع مشاريع التوظيف. توظفت كانت في وظيفة راتبها قليل جدا ثم ما أدري كذا كذا كذا لقيت وظيفة ظهر في مصنع أو لقيتها كذا يعطونها 4500 من الساعة 8 للساعة 4 العصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد أحد في الوظيفة من المتفتحات بدأ أي حاجة أنت مجنونة أنت صابرة بعد الشاي ولا لا لا لا لا وش ولا لا لا أنت توس شباب عمرك كم 31 سنة ما شاء الله والله يتمنى سلف واحد. والمرأة كما قال الشاعر والغواني يعجبهن الثناء هذا ما قالوا فصدقت وطارت مع أنها أنا أعرف الأسرة معززة مكرمة لدرجة أن ضرتها الأولى الحرمة الأولى العجوز إذا راحت الدوام تمسك عيالها. في أحد سمعته في زماننا هذا امرأة أولى تسوي مع الثانية كذا تمسك عيالها عشان تروح الدوام؟ في يعني شيء من الإحسان فجأة ولا حول تنقلب مع أنها كانت يعني يشهد لها بالخير. يعني ما مو مثلا والله مثلا كانت سيئة من تزوجها وهي سيئة لا لا يشهد لها بالخير معهم وداخلة معهم وتروح معهم وتحضر اجتماعاتهم وكل شيء أبد واحد من بناتهم. فجأة كذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا قصدي بهذا التحذير أن فعلا الآن النساء يعني لابد المحافظة عليهن أشد لأن بالفعل يعني فيه دواعي شر كثير. ويعني حتى سمعت قصة أيضا نقلها أحد ما أعرف عن صحتها نقلت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله نفس الحكاية. يعني امرأة بعد 26 سنة لا حول ولا قوة إلا بالله بسبب مثل هذا. يعني قالت الزوجة لزوجها أنا أريد أن أحضر حفلة معينة فلا حول ولا قوة. كيف تحضر حفلة معينة؟ اختلاط وكذا وكذا. فلا حول ولا قوة طلقت طلقت. فيعني النساء الآن لابد أن يوعظن بالدين وأيضا فعلا الرجال يوعون. يعني الرجل ترى سالفة أول الشهامة والرجولة ما نقول له خلصت انتهت لا لازم تبقى باقي إلى قيام الساعة. لكن مع يعني في زمن النساء صرنا يعرفنا المحاكم ويعرفنا كذا و و و و و ويجدنا والعياذ بالله من يؤويهن إيواء كاملا لا يجب عليك الزوج ان يعني تعرف حقوقك ايضا ولا حول ولا قوة. خلينا ننظر للزواج على اساس انه فقط انجاب وانجبت هو مصدر دخل فاذا وجدت مصدر انا سمعت هذه الحجه ولا حول ولا قوه الا بالله سمعت هذه الحجه قالت يا اختي انت وش تزوجتي وجاس ولدين احمد يلا وش تبي خلاص يا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. انا اعرف احد المطلقات من محارمي قالت والله يا عاصم لولا شفت كما يقول تقول هذه المرأة لولا الله لا رب غيره لحركت من هذا السر جوانبه. قالت والله بعد الطلاق لولا مخافتي من الله وحده لا شريك له وإلا افتتنت. يعني امرأة مطلقة ثم في زمن كثرت فيه الفتن تركب مع أو تركب مع مدري إيش كريم كثرت فيه الفتن لكن النساء عقولهن لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت طلقتي ما تبي زوج؟ تقول لا. طيب أجل إيش طلقتي أجل؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الله من وجهه. ما يحسب من الوقت يا شيخ إبراهيم. أزلم. قال وتجب لرجعية وبائن حامل لا يتوفى عنها ومن حبست ونشزت وصابت نفسه ولكفارة من قضاء رمضان وقت متسع وحجت نفسا بلا إذن أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت ولها الكسوة كل عين مرة في أوله نعم. متى لم ينفق تبقى في ذمته نعم ومتى لم ينفق تبقى نعم. وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث نعم. هذه صورتها أنها عندها مال وهو مسافر فأنفقت من ماله فبان المسافر ميتا يعني مثلا أنفقت من ماله سنة فتحقق أنه توفي قبل ستة أشهر فالستة أشهر الأولى لها الستة أشهر الثانية ليست من ماله الآن بل هو مال ورثة فللورث أن يرجع عليهم يلا تعال علم هذا الرجل عشان لا عافة الله إن الله أنا راجع أسلم أشهر الأخيرة يا شيخ من ثلاثة عدة ولا اي لكن العدة المتوفى عنها زوجها لا يجب عليها النفقة ولا يجب عليها النفقة اي نعم. قال ومتى تسلم ان يلزم تسلمها وبدلته هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه نعم يعني نعم يعني اذا هذا اذا عقد وتسلمها او سلمت نفسها اللهم صل وسلم وصلى فانها تجب على الزوج النفقة ولو كان هذا الزوج صغير. وهذا فيه الشيخ إبراهيم لما أخذنا في باب فصل العشرة لما قال يجب على غير طفل القسم ووجهت سؤال جزاك الله خير قلت الذي قبل هل يجب على الطفل وقلت لك أنه ما نصوا عليه ما استثنوا هناك فهنا الآن نصوا على أن حتى الطفل يجب عليه النفقة حتى وكان طفلا في يعني معاشرة زوجتي أن النفقة تجب عليه ولو كان طفلا إذا تسلمها أو سلمت نفسها نعم. ولها منع نفسها قبل دخول بقبض مهر حال ولها النفقة نعم كما ذكرنا في درس الصداق لها أن تمنع نفسها على مهر حال الآن مهر الحال من حقها فتأخير الرجل مطر لها أو مطر لها تأخير الرجل هذا لا يسقط نفقتها لها أن تمنع نفسها من على مهر حال وهذا المنع لا يسقط نفقتها لأن هذا المنع بحق فلا يسقط النفقة نعم. وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا لما في ذمته نعم. وإن أعسر قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا لما في ذمته نعم. أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسق بحاكم نعم. هذا مسألة خلاصتها إذا لم ينفق الزوج على زوجته سواء كان هذا عدم النفاق لانعدام المال يعني للعسرة أو للبخل أو للبخل هاتان صورتان الصورة الثالثة أو سافر ولم يترك لها نفقة فالمرأة لم تستطع أن تنفق على نفسها ولو بطريقة الاستدانة يعني تستدين في ذمة زوجها هذه الصور الأربع يحق لها أن تفسخ طلب الفسخ يحق لها أن تطلب الفسخ وهذا هذا الاستحقاق يبطل بتمكين نفسها له يعني إذا أعسر أو بخل أو سافر وترك نفقة ولم تستدين لكنها مكنت نفسها له أو منه فإن هذا الحق يسقط وإذا سقط هذا الحق لا يسقط مطلقا لأن النفقة تتجدد فإن تجدد العسر وتغيرت رأيها ولم تمكن نفسها منه فإن لها حق الفسخ هذا مختصر البواب طبعا نتقينه أصعب مسألة كذا وإن أعسر أعد يعني أعسر بنفقة المعسر أو يعني بكل النفقة أو أعسر عن بعضها وهذا فيه معنى أنه لو كانت هي مثلا موسرة وهو معسر فالواجب الآن نفقة ماذا نفقة متوسط ليس كذلك لا تعتبر يعني مثلا لو أعسر عن نفقة متوسط لكنه أنفق نفقة المعسر، ليس لها حق أن تقول لا أنا حقي أن أطالب بنفقة متوسط، هو لها حق تطالب لكن ليس لها حق أن تفسخ. لكن إن أعسر عن نفقة المعسر أو أعسر عن بعضها فإن لها حق. قال نعم لا في باقي مسألة قبل قليل، لا لا فيما في ذمته، يعني إن أعسر بما في ذمته لا يحق له الفسخ. صورة هذه لو أنها مثلا أعطته سلفا أو دينا مبلغا فأعسر أن يرد لها هذا الدين مع أنه ينفق عليها النفقة لكن ما قدر يسدد لها الدين، ليس لها حق أن تفسخ. نعم. صورة مسألة زوجة مع زوجها ينفق عليها وهم صالحون، فالزوجة أعطت زوجها سلفا قرضا 50,000 مثلا وقال لها الزوج سأرده بعد سنة، بعد سنة الزوج لا يملك 50,000 أعسر ما يقدر يسدد، فما دام أنه يستطيع النفقة ليس لها حق أن تقول والله أنت أعسرت أنا أعطيتك قرض وما قدرت تسدد لي فلا يحق لها فسخ. لا ما يحق لها فسخ، هذه الأموال التي فيها قرض وسدانة خارج عمسة النفقة، نحن هنا لا نسخ إلا بالنفقة، ننظر إلى النفقة هل أعسر بالنفقة أو لا، لم يعسر ليس لها حق فسخ، إن أعسر لها حق فسخ. أما قضية أنه أعسر بقرض أو شيء غير نحو ذلك هذا لا ليس له دخل فسخ، يعني له باب آخر. نعم قال أو غاب عنها ولم ينفق عليها فإن لها حق أن تفسخ. هنا قالوا أنها لها أن تستدين عليه، تستدين عليه تتسلف تقول في ذمة زوجي، لأن هذا نفقة واجبة سواء كان بإذن حاكم أو ليس بإذن حاكم، إن استدانت عليه لم تفسخ، إن لم تجد من تستدين منه حتى الاستدانة تعذرت فإنها لها حق أن تفسخ. نعم. لم يعسر بنفقة معسر، كان معسرا تستحق المتوسط، ليس كذلك؟ بلى. لكنها ليس لها فسخ أبدا. أعد شيء. ومع نفقة معسر، فإن نفقة معسر. إيه. فليس لها فسخ مطلقا. نعم. قال أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلا تسخ بحاكم. نعم الفسخ بحاكم، الفسخ بحاكم، وكما ذكرنا في باب الخلع ينبغي على القضاء أن يتقيدوا بهذه الأحكام، يعني يجعل الفسخ في محله والخلع في محله، والفسخ له أبوابه وله ضوابطه وله شروطه، فالفسخ إذا تم شروطه وضوابطه لا بأس، أما إذا كان ليس هناك داعي للفسخ فلا يفسخ. من بعض الحاكم بعض القضاة عندهم تساهل في هذا الباب، تأتي امرأة مثلا ليس لها حق أن تفسخ، لا حق أن تطلب الخلع، فمباشرة لا حول ولا قوة إلا بالله القاضي يفسخ. وهذا أنا يعني أظنه يعني أنه لربما تساهل من بعض القضاة ليس أمرا مقننا، تساهل من بعض القضاة ليس أمرا مقننا، هكذا أظن من باب إحسان الظن. نعم. مسألة الشيخ الفسخ، هل ينفسخ العقد يرجع له عوضها أو شيء؟ لا الفسخ مش هذه مشكلة، فسخ ما فيه فسخ مع السلام برا، ايه يعني فيه هضم لحق الزوج تماما، يعني كيف تفسخ مني انا عقدتها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف انت ليس لك حق ان تاخذها مني الا بحق، ان مثلا والحق الوحيد لها انت طالب الخلع تعطيني مال عوض وهذا يرضي الزوج، يعني دامت انت رايح انا هاخذ مجلوس واعوض نفسي، يعني من تفسخ هكذا هذا فعلا فيه قهر لحق الزوج. نعم. قال وترجع ما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. نعم يعني كما ذكرنا لو استدانت في ذمته ترجع عليه. نعم. في ذمته شيخ ترجع؟ إيه في ذمته. أصلا يعني ما ثبته على زوجة استدانة؟ نعم أعد العبارة. قال وترجع ما استدانته لها. نعم أحسنت، لو استدانت لنفسها فإنها ترجع عليه، ترجع عليه. نعم.